إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد سبق أن ذكر رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، أي وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأن معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وذكرها هنا رحمه الله تعالى فضل التوحيد. ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره. ومن ذلك صلاة الجماعة، ثبت فضلها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، إذ إن التوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به، ومع ذلك ففيه فضل عظيم. قوله: وما يكثر من الذنوب، معطوف على فضل، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب. وعلى هذا فالعائد محذوف، والتقدير ما يكثره من الذنوب. وعقد هذا الباب لأمرين: الأول بيان فضل التوحيد، والثاني بيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل لله جل وعلا، وعليه فهو يعمل سرا وعلانية. أما غير الموحد كالمرائي مثلا، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط، يرائي الناس، ولا يذكر الله حقيقة إلا قليلا. لهذا قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. ومن فوائد التوحيد أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية ولم يلبسوا أي لم يخلطوا بظلم، الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنه، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. والظلم أنواع، أظلم الظلم الشرك في حق الله جل وعلا. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، كأن يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان غيره، كأن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو السب أو أخذ المال أو ما أشبه. وإذا انتفى الظلم حصل الأمن، لكن هل هو أمن كامل؟ الجواب: إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية، فالأمن أمن مطلق، أي أمن كامل. وإذا كان الإيمان مطلق إيمان، أي كان غير كامل، فله مطلق الأمن، أي له أمن ناقص. مثال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار، وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قالها الله تعالى حكما بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، إلى قوله: إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية على أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ألفها للجنس، ولهذا فسر الأمن بأنه إما أمن مطلق وإما مطلق أمن على حسب الظلم الذي يتلبس به الظالم، وهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، كما قال جل وعلا في أصحاب الجحيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية الآخرة، وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم. فيكون مقابله أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن، إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وأما مناسبة الآية للترجمة، والترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة. وقد يكون العلم مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله وبالتفكر فيها. ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. من شهد أن مخففة من الثقيلة، والنطق بها مشددة خطأ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، وأما المخففة فيمكن حذفه. من شهد أن لا إله، أي لا مألوه، وليس معنى لا إله، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله أي لا مألوه، وليس بمعنى لا آلهة، والمألوه المعبود محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. إلا الله، أي لا مألوه إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. ولهذا حكى عن قريش قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأما قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، هذا التأله باطل، لأنه بغير حق، وهو منفي شرعا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا فلا قرار له. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم،

هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة وإن واللام، نشهد إنك لرسول الله. ومع ذلك كذبهم الله تعالى بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصديق بالعمل، فلم ينفع، فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. لا إله إلا الله، أي لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله. وهذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العباد لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين الجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد. فقد جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه وقد علق سيفه على شجرة، فاخترطه الأعرابي وقال من يمنعك مني؟ قال الله، أي يمنعني الله. والحديث في الصحيحين من رواية جابر، ولم يقل يمنعني أصحابي. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي يملك النفع والضر والخلق والتدبير والتصرف في الملك، إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل، حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل. ولكن يقال لهم للخالق صفات تختص به وللمخلوق صفات تختص به، والصفات على قدر الذوات، وصفات ربنا على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن محمدا عبده، أي ليس له من الألوهية شيء وليس شريكا مع الله جل وعلا، بل هو عبد لله وهو رسوله. وأن محمدا عبده ورسوله، أي المبعوث بما أوحي إليه، فليس كاذبا على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوب، جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئا واحدا، وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق، فهو معصوم منه. قال جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهو بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه. قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس، فكل هذا كذب باطل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أمد رجلي بين يدي وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح كما في الصحيحين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنها، ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. ومن الغلو قول البوصيري في البردة المشهورة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن رجب رحمه الله وغيره إنه لم يترك لله شيء ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله، بل شهد أن محمدا فوق الله. كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ هذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاث. هم قالوا فوق ذلك، قالوا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وأنا مع عبدي إذا ذكرني، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلا التالي المخرف كلمة المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن الرسول حضر مجلسنا بنفسه، فقمنا إجلالا له. والصحابة رضي الله عنه أشد إجلالا منهم ومنا، ومع ذلك كانوا إذا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي يكلمهم لا يقومون له. وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئا. فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد. فهؤلاء ما شهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله، وهؤلاء المخرفون مساكين إن نظرنا إليهم بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلامة والعافية، وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عبودية لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله. قام يصلي حتى تورمت قدماه، وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وقيل له في ذلك فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أفلا أكون عبدا شكورا. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا تحقيق العبادة العظيمة. أما الرسالة فهو رسول أرسله الله عز وجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق، فبلغها غاية البلاغ مع أنه أوذي وقوته، حتى إنهم جاءوا بسل الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه على ظهره، كل ذلك كراهية له ولما جاء به، ومع ذلك صبر. يلقون الأذى والأنتان والأقلار على عتبة بابه، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أنه امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين صبره وفضله، فكان يخرج ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية، وذكره غيرهم من أهل السير. فصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه وأنذر أم القرى ومن حولها، ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم على الاتباع الصحابة رضي الله عنهم، وأدوها إلى الأمة نقية سليمة ولله الحمد والمنة. ونحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لله وفي الله، فحب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله، ونقدمه على أنفسنا وأهلينا وأولادنا والناس أجمعين. وقد أحببناه من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان يحب إما لخصاله الذاتية وما من الله تبارك وتعالى عليه بتلك الخصال العظيمة وأكرمه بها، وإما لجمال طلعته وحسن هيئته، وإما للخير الواصل إلى المحبوب منه. وهذه الأمور الثلاثة قد تكاملت وتوفرت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحبه فوق ما نحب أنفسنا وأهلينا، وفوق ما نحب أولادنا، وفوق ما نحب به آباءنا وأمهاتنا، وفوق ما نحب الناس أجمعين. ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا، ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا، فنعمل بهديه ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة فهو فعل المعاصي، فالمعصية نقص في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينقض تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله الابتداع في الدين ما ليس منه، لأن المبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله وبما لم يشرعه رسول الله، والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله، لأنك تقربت إليه بشيء لم يشرع. فإن قال قائل أنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه، قيل له أخطأت الطريق، فتعذر على نيتك ولا تعذر على مخالفة الطريق متى علمت الحق. كما قيل لابن المسيب وقد رأى رجلا يصلي بعد أن صلى فريضة الصبح، فقال له لا تصلي، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. المبتدعون قد يقال إنهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق، ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكن ردوه ليبقوا جاههم، ففيهم شبه بأبي جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم. أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الآئمة فينقسمون على قسمين: القسم الأول الذين جهلوا الحق فلم يعلموا عنه شيئا ولم يحصل منهم تقصير في طلبه، حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق، فهؤلاء معذورون. والقسم الثاني من علموا الحق ولكنهم ردوه تعصبا لأئمتهم، فهؤلاء لا يعذرون، وهم كمن قال الله تعالى فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمدا رسول الله، إلا أننا نؤمن برسالة عيسى ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا. فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون مخالفة لشريعتنا فالعمل على شرعنا، والثانية أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا، الثالثة أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا. وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول هل نعمل بها أو ندعها، والصحيح أنها شرع لنا، ودليل ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد تطرف في عيسى طائفتان: الأولى اليهود كذبوه فقالوا إنه ولد زنا، وقالوا إن أمه من البغايا، وقالوا إنه ليس بنبي وقتلوه، قتلوه شرعا أي حكموا عليه عند الله أنهم قتلوه في حكم الله الشرعي، لقوله تعالى عنه إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. وأما بالنسبة لحكم الله القدري فقد كذبوه وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. وأما الطائفة الثانية من الطائفتين اللتين تطرفتا في عيسى عليه السلام فهم النصارى، قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا. أما عقيدتنا نحن المسلمين فنشهد أنه عبد الله ورسوله وأن أمه صديقة كما أخبر الله تعالى بذلك، وأنها أحصنت فرجها وأنها عذراء، ولكن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم، أطلق الله عليه كلمة لأنه خلق بالكلمة عليه السلام، فالحديث ليس على ظاهره، إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة، لأنه يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وتجري عليه جميع الأحوال البشرية. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله، إذ إن كلام الله وصف قائم به وليس ببائن منه. أما عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه، يذهب ويجيء ويأكل الطعام ويشرب. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي وجهها إليها بقوله كن فيكون، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام كما يظن ذلك بعض الناس، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، كما في صحيح مسلم من رواية المغيرة رضي الله عنه. فهارون أخو مريم ليس هو بأخ موسى عليهما السلام، بل هو آخر يسمى باسمه. وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي صار جسده عليه السلام بالكلمة، فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله، أي خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. وعيسى عليه السلام ليس روحا بل جسد ذو روح. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فبالنفخ صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا، وروح منه. هذه هي التي ضل بها النصارى، فظنوا أنه جزء من الله، فضلوا وأضلوا كثيرا. ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام، وهذا شيء معروف. ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم صلبوه، وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟ وعلى هذا تكون من للابتداء وروح منه وليست للتبعيض، فمن في قوله صلى الله عليه وسلم، وكذا في قول الله جل وعلا وروح منه، هي للابتداء وليست للتبعيض، فهي كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلا يمكن أن نقول إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله، هذا لم يقل به أحد. وروح منه أي روح صادرة من الله عز وجل، وليس جزءا من الله كما تزعم النصارى. وها هنا قاعدة الإضافة، وهي قاعدة عظيمة. فاعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول العين القائمة بنفسها وإضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، والإضافة تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى: إن أرضي واسعة. وقد تكون الإضافة على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى: طهرا بيتي للطائفين، وكقوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وهذا القسم مخلوق، فإذا كانت العين المضافة قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل عموم الخلق، وإما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل الخصوص لشرفه. وأما القسم الثاني فأن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، ومثاله قوله تعالى: وروح منه. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزءا أو روحا من الله، إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام وهي عين منفصلة عن الله، وهذا القسم مخلوق أيضا. وأما القسم الثالث فأن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوق، مثال ذلك قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا أضاف الله لنفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوق. وبهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق. فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوق، والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله غير مخلوق. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد اجتمع القسمان في قوله كلمته وروح منه، فكلمته هذه وصف مضاف إلى الله، وعلى هذا فتكون كلمته صفة من صفات الله، وروح منه هذه أضيفت إلى عين، لأن الروح حلت في عيسى عليه السلام فهي مخلوقة. من شهد بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث في الصحيحين أدخله الله الجنة. إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين، الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، والثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذب، فهو في المشيئة، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام المصنف رحمه الله ولهما من حديث عتبان، ولهما أي للشيخين يعني البخاري ومسلم في حديث عتبان، هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، كان يصلي بقومه فضعف بصره وشق عليه الذهاب إليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه منهم أبو بكر رضي الله عنه، فلما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي؟ قال صلها هنا، وأشار إلى ناحية من البيت، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جلس إلى طعام صنعوه له فجعلوا يتلاكرون، فذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشم، فقال بعضهم هو منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فنهاهم أن يقولوا هكذا لأنهم لا يدرون ما في قلبه، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا ولم يبرئ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح، نهى أن نقول هذا مراء هذا فاسق وما أشبه ذلك، لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة، فكثير من الناس نظن بهم سوءا، ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار أي منع من النار أو منع النار أن تصيبه من قال لا إله إلا الله، أي بشرط الإخلاص، بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه وعليه. فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما عند مسلم في الصحيح حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض السلف كما عند البخاري في الصحيح عن وهب بن منبه، وقد عزاه الهيثمي أيضا للإمام أحمد والبزار، وخرجه أبو نعيم في الحلية لذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله، أبتغي بذلك وجه الله، فهو كاذب في زعمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. كذا قال الإمام المصنف رحمه الله، والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والنسائي في اليوم والليلة، وأبو يعلى في مسنده، ولكن فيه دراج بن سمعان أبو السمح وهو ضعيف، والحديث حديث ضعيف، وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله إذ حكى تصحيح ابن حبان وتصحيح الحاكم وسكت على ذلك، فكأنه لما أمره أقره، وليس كذلك، بل هو حديث ضعيف. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، صفة لشيء وليست جواب الطلب. فموسى عليه السلام طلب شيئا يحصل به أمران: ذكر الله ودعاؤه. فأجاب الله بقوله: قل لا إله إلا الله. وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء، لأن الذاكر يريد رضا الله عنه والوصول إلى دار كرامته، إذن فهو ذكر متضمن للدعاء. وقد قال الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، يعني عطاءك. واستشهد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولها، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به، لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة. فبين الله لموسى عليه السلام أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجع. فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها، لكن لا بد من الإتيان بشروطها. أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه، فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة في مهاب الرياح الأربع لا تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. قال: والأراضين السبع، في بعض النسخ بالرفع، وهذا لا يصلح، لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب. مالت أي رجحت حتى يملن. مالت بهن لا إله إلا الله. وأما قوله عامرهن أي ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء غيري، استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. ويجب أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي، فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليه، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى. فلا يظنن ظان أن السماء تقل الله أو تضله أو تحيط به، وعليه فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مضل له. أما بالنسبة لله تعالى فهي جهة، لأن الله تعالى مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه. وقوله قال الله تعالى كما في حديث الترمذي الذي رواه وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، وساق الحديث فيأتي ذكره وشرحه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بحول الله وقوته وإرادته وفضله ومنته ومشيئته، والله تبارك وتعالى المستعان، وهو المسؤول أن يرحم الشيخ المصنف والشارح وأن يرحمنا وإخواننا أجمعين على منهاج النبوة من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.